إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. ضيف حلقة اليوم لم تمنعه المناصب الإعلامية من تنمية مهاراته الشعرية والغنائية، فقد جمع بين عمله الإعلامي بوصفه وظيفة وتوليه المناصب بوصفه قياديا. لم يمنعه ذلك كله من تأليف الدواوين الشعرية الغنائية، هذه الدواوين التي آثرت ألا تكون مكتوبة في أوراق، وأصرت بما تملكه من كلمات صادقة وإحساس مرهف وعواطف جياشة، على أن يجد فيها كل مطرب ومطربة بغيته التي يبحث عنها، ليطرب نفسه أولا وجمهور مستمعيه ومشاهديه ثانيا. أعمال غنائية كثيرة تغنى بها كبار المطربين والمطربات، وامتلأت بها مكتبة الإذاعة المصرية، وأصبحت تراثاً لا يمكن الاستغناء عنها. إنها كلمات هذا الشاعر الغنائي الكبير الذي سبق أن تحدثنا عنه في حلقة سابقة عن مشواره البرامجي داخل إذاعتنا المصرية. إنه الشاعر الغنائي الكبير والإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة. الشاعر الكبير والإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، كل سنة وحضرتك بخير. كل سنة وانتوا طيبين وبألف خير، انت يا عزة ومستمعيكي وحبايب البرنامج العام كلهم في كل مكان. وحضرتك بألف صحة وسلامة. في العام الماضي كنت على جبل عرفات، وفي هذا العام لم تبخل علينا بمعايدتك علينا على موجات البرنامج العام في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك. بالفعل السنة اللي فاتت ربنا أكرمني بالحج، وكنت على جبل عرفات فعلا، وكانت أياما جميلة وسط صحبة طيبة، وكانت ثالث حجة بالنسبة لي، فالحمد لله. وطبعا أطمع في المزيد، ربنا يكرمني أكتر وأكتر إن شاء الله، وعقبالكم جميعا إن شاء الله يا رب إن شاء الله. بهذه المناسبة، يعني هذا العيد وكل عيد إن لم تكن على جبل عرفات وأنت هنا داخل مصر، كيف تقضي العيد؟ وهل تحن إلى ذكريات الطفولة ومسقط رأس حضرتك بدمنهور؟ طبعا خدي بالك ان العيد مرتبط اكثر ارتباط بفترة الطفولة، وهي دي ذكريات العيد التي تعيش داخل وجدان الانسان مهما كبر في السن. فانا اتذكر طفولتي في مدينة دمنهور الجميلة، ومظاهر العيد، وازاي كنا بنركب عربيات، بعضنا بيركب عربيات كارو متزوقة، وبعضنا يعني المتيسر حاله شوية اللي معاه تعريفة مش مليم يركب عربية نقل يكدسونا فيها كده، ونمشي ونسبق العربيات الكرو، ولما تقرب من العربية الكرو تسبقها الأطفال كلهم لحولها يصيحوا يقولوا إيه العيانة هي، إيه العيانة هي على العربية الكرو، يعني هم الأقوياء اللي سبقوا يعني. فذكريات جميلة. وكنا في ترعة اسمها ترعة الخندق، ترعة كبيرة بتمر بحواف مدينة دمنهور متجهة إلى ترعة المحمودية، أحد الروافد يعني. فكنا بنروح عندها، وفي بعضنا كان بيركب مراكب ملونة فيها ذات أعلام ملونة، أحمر وأصفر وأزرق وأخضر وكل الألوان يعني، وتسبح بهم في مياه ترعة الخندق وسط الأغاني والتهليل والتكبير وأغاني الأطفال الجميلة اللي كانت في العيد. هذا عن الذكريات الأولى وذكريات الطفولة مع الإذاعي الكبير والشاعر القدير الأستاذ عمر بطيشة. ولكن الآن وعن أسرة حضرتك الكريمة والتي تضم يعني اثنين من الإعلاميين الكبار، سواء الأستاذ حازم وهو الإعلامي التلفزيوني الشهير، أو الأستاذ شريف بطيشة وهو الزميل العزيز بإذاعة الشرق الأوسط. كيف تقضي يعني العيد وسط هذه الأسرة الجميلة ومع الأحفاد؟ في تقليد عائلي متصل منذ أجيال، بنجتمع في الأعياد طبعا زي ما بنجتمع خارج الأعياد أو بين الأعياد كل يوم جمعة، أيضا في الأعياد بيقولنا الولاد، فبنجتمع في العيد وغالبا بيبقى هنا في بيت العيلة يعني اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده. وأحيانا بنروح الساحل الشمالي اللي هناك شاليه متواضع كده بنروح فيه وبنقضي الأجازات اللي زي دي، وعلى رأسها يعني أجازة عيد الأضحى لأنها بتبقى كبيرة شوية يعني بتبقى ممتدة أكثر في أيام الأجازة. بالضبط. كل سنة وحضرتك سعيد وسط هذه الأسرة الكريمة. صحيح وأنني سبق وأن تشرفت هذه القيمة والقامة الكبيرة الشاعر الكبير والإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، ولكن في اللقاء الأول دار الحوار وقد ذكرت في المقدمة بأنه مع فنان من نوع خاص باعتباره قائد ماراثون البرامج الرمضانية لأكثر من ربع قرن، والحاصل على جائزة أفضل برنامج رمضاني لمدة 10 سنوات متتالية، وهذا لم يحدث مع أي إذاعي آخر. ولكن في هذه المرة أحاول أن أستكمل هذه المقدمة التي بدأتها في هذه السهرة الماضية، وهو فنان من نوع خاص هذه المرة حول الشاعر الغنائي الكبير والقدير عمر بطيشة. هذه الأغنيات التي تركت بصمة كبيرة في حياتنا إلى اليوم ولازالت مرتبطة بأصوات أشهر المطربين على مستوى الوطن العربي إلى اليوم، من هنا اسمح لي أن يدور هذا الحوار في هذه السهرة الخاصة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. متى اكتشف هذه الموهبة، وهل قبل أن يصبح مقدما للبرامج في شبكة البرنامج العام، أم اكتشف هذه الموهبة بعد وجوده في هذا الصرح الفني الكبير فيما بعد؟ والله في الواقع أنا بدأت شاعرا أكتب باللغة العربية الفصحى قبل العامية، وفي واقع الأمر الأكثر من هذا أنني كتبت بالإنجليزية قبل العربية الفصحى وقبل العامية، لأن كنت في قسم اللغة الإنجليزية وأدابها بأداب الإسكندرية، وتأثرت أيام تأثر بالشعر الإنجليزي والشعراء الإنجليزي الكبار من تشوسر لغاية تي اس إليوت. وأيامها كنا في أوائل الستينيات، كانت الكورة طلع بقى لسه التلفزيون داخل مصر جديد ومنفرج على المباريات، وبدأ حب كرة القدم يغزو قلوب الجيل اللي أنا كنت منه، ونتعلق ده بالأهلي ده بالزمالك ده بالإسماعيلي وهكذا يعني. فأذكر أن أنا كتبت سكتش عن الكورة بالعامية بيقول لو كنت تحب الكورة وهي بتجري وبتنشاط هديك تذكرة مجاني عشان تتفرج على الماتشات. دي كانت أول حاجة اكتبها بالعامية يعني، ووصفت الأندية واللعيبة حاجة زي عاملة زي سكتش الكورة بتاع ثلاثة أضواء المسرح. وبعدين بدأت أكتب باللغة العربية الفصحى، وكان يعني قصائدي من النوع الرومانسي. فأذكر حتى كان فيه قصيدة حزينة جدا اسمها النعش، من كتر يعني حزنها أنا بقول فيها وليأتي النعش ليحملني خلف الوادي، وليحفر لي قبر يتجاور في حب مع صبارة، وليكتب في لوحة قبري هذا الميت إنسان ضحى أيامه منح المستقبل للماضي، سيعيش مع الماضي الغائب في جنب النعش، سيعيش ظهورا في صبر ينتظر البعث. طبعا ده كان تعبير عن نهاية قصة حب، فالنهاية حزينة يعني. كتبت كتير جدا قصائد بالفصحى، وأول ما نجحت في اختبار الامتحان المذيعين بالإذاعة المصرية وعينت مذيعا بالإذاعة المصرية، بدأت أشاهد في ردهات الإذاعة، كانت إذاعة الشريفين وقتها بالقرب من ميدان باب اللوق، كبار المطربين والمطربات والملحنين والمؤلفين. يعني منذ اللحظات الأولى بالتحقق لهذا الصرح الكبير. طبعا. في أي مرحلة من المراحل اخترت أن تكون شاعرا غنائيا مع هؤلاء النجوم؟ هو لم يكن اختيارا. هو الواقع أن الحكاية كانت أن أنا استمريت في كتابة قصائد الفصحى بتاعتي، وكان لي صديق شاعر الله يرحمه، شاعر كبير، الشاعر محمد جيار، كان معجب جدا بي كشاعر فصحى، دون أن يعني أبذل أي جهد جمع مجموعة من قصائد بتاعتي وذهب بها إلى الشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور، وكان رئيسا لهيئة الكتاب، وعرض عليه القصائد بتاعتي عجبته، وقرر نشرها في ديوان تنشره هيئة الكتاب التي كان رئيسا لها. وبالفعل تم نشر الديوان، وكان اسمه الهجرة من الجهات الأربع. ولقيت محمد الجيار جاي لي في الإذاعة في يوم وجايب لي الديوان مطبوع ومنشور وجاهز، وبيقول لي مبروك الديوان بتاعك اهو. فكانت مفاجأة يعني رهيبة وجميلة جدا جدا بالنسبة لي. يعني ده سنة 70، كنت لسه في أول الطريق يعني. فتصادف أن في الوقت ده كان في مطربين بيجوا طبعا، ومنهم كانت فايزة أحمد الله يرحمها وزوجها الموسيقار محمد سلطان، فحصل لقاءات عديدة يعني، فارتحنا لبعض، ابتدينا أن بقى فيه نوع من الصداقة، ابتديت يوروني شغلهم، يوروني أغنيات بيجهزوها عشان تغنيها في حفلات قادمة، فأم أبدي أنا رأيي مثلا ألاقي شطرة مكسورة أصلحها، ألاقي بيت القافية بتاعته مش منضبطة أضبطها. بدأت الحكاية كده، تصليح شطرة فتصليح كوبليه فتصليح كوبليهين فتصليح الأغنية بحالها. فكانت أعيد تأليف الأغنية، أعيد تأليف الأغنية من البداية، ودي كانت أغنية غريبة زمان اللي هي كانت أول أغنية تنزل باسمي، وأن ودي الفضل لله والفايزة أحمد الله يرحمها كروان الشرق، في ده أنا أصرت أن لازم يذكر اسمي على أغنية أنا كاتبها. فأنا جيت كتبت بقى غريبة زمان ملكش أمان تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها، وتعهدت وفرحت قد ما فرحت، ويوم ما قربت بعدت. صحيح بأن غريب يا زمان كانت بداية انطلاقة الشاعر الغنائي وهو الإذاعي القدير والكبير الأستاذ عمر بطيشة، ولكن ألا تتفق معي بأن أغنية بكرة تعرف لفايزة أحمد، أغنية برغم كل هذه الأعمال التي جمعت بينكما، إلا أنها لها سحر خاص؟ لها سحر خاص، وأنا أعتز بها كثيرا، وأعتز أيضا من أغاني هذه الفترة بأغنية هدي الليل لفايزة أحمد أيضا. فهذه الأغنية يعني قمة الرومانسية، وتعبيراتها جديدة وقاموسها جديد وألفاظها مستجدة على الأغنية المصرية. برضو بحب قوي هدي الليل، صحيح ما خدتش الجماهيرية بتاعت بكرة تعرف، لكن أنا أعتز بها كثيرا، يا نجمة سهرنا البعيدة أغنية حلوة قوي. وبدأت ساعاته تسافر في المدى، هدل البسوط على جسر الصدى، وبدأت ساعاته تسافر في المدى، وغاب الزحام الزحام الزحام، وداب الكلام الكلام الكلام، ويسقط كلام اللي قالوا ويرجع هوانا لحاله، وتفضل حقيقة وحيدة يا نجمة سهرنا البعيدة، بحبك بحبك بحبك وبتحبني. الشاعر الكبير والإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، ربما حضرتك ذكرت معلومة بالتأكيد هناك سؤال بيدور حولها، ولكن حضرتك سبقتني بأن صرحت بأنك انتقلت من الفصحى إلى العامية ثم استغرقت في كتابة العامية، ولكن أنا سؤالي ألم تجد صعوبة في التحول من كتابة الفصحى إلى كتابة العامية؟ يمكن في حالتي أنا لم أجد صعوبة، لأني كنت أمارس كتابة النوعين كما ذكرت لك منذ أيام الجامعة، فكان عندي تجربة سابقة في كتابة العامية، لذلك لم أجد صعوبة كبيرة. لكن في الواقع لا أنصح بهذه المزاوجة بين الفصحى والعامية لدى أي شاعر، لأن هذه لغة وهذه لغة، وهتلاقي نماذج قليلة جدا اللي بتجمع ما بين الاثنين، من الذين يجمعون بين النوعين. وردة الغناء العربي أو وردة الجزائرية من أشهر الأصوات التي تعامل معها الشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة، وأعتقد بأن هناك ديناميكية جمعت بينكما، يعني أثمرت عن هذا النجاح الذي وصف بأنه كان سبب عودة وردة الجزائرية إلى ساحة الغناء بنفس النجاح الأول لها. هل تتفق أيضا مع هذا الرأي؟ أتفق مع هذا الرأي، وعايز أقول لك حاجة أول مرة أقولها، إن وردة كانت بتغزلني كشاعر أو كمؤلف يعني قبل أن أكتب لها بسنوات طويلة جدا، ودعتني أكثر من مرة إلى لقاءات لكي نتفق على إن أنا أكتب لها، ولكن في كل مرة كان بيفشل الاتفاق بسبب تدخل الوسطاء، لغاية ما جينا بقى إيه عملنا مع بعض الشغل اللي هو اللي طلع للناس ده بجد بقى فعلا. يعني هي ليست علامة واحدة ولكن علامات، يعني كما وصفتها بأنها كانت سببا في عودة وردة الجزائرية بنفس النجاح وبهذه القيمة إلى الساحة الغنائية مرة أخرى. ربما نذكر منها على سبيل المثال للحصر، بتونس بيك، جرب نار الغيرة، حرمت أحبك، انتهينا، محتاجالك، أنا عارفة، الأقرب إلى قلب عمر بطيشة. والله النجاح حلو يا عزة، فطبعا لا شك أن بتونس بيك نجحت نجاح أسطوري، مش عايز أقولك يعني انقلاب فني في مصر، كل الناس كانوا بيغنوها في كل التجمعات، واشتهرت شهرة واسعة وعريضة جدا جدا جدا، ومعاها في نفس المستوى برضو حرمت أحبك نفس الحكاية، وفضلت وردة لغاية ما رحلت رحمة الله عليها عايزة تكرر النجاح ده. دي علامات نجاح لا شك، يعني ما أقدرش أنكرها. إذا انتقلت إلى مرحلة أخرى من مراحل نجاح الشاعر الغنائي الكبير والإذاعة القديرة الأستاذ عمر بطيشة، ربما أتوقف عند صباح، يعني هذه الفنانة الكبيرة والشهيرة. دائما ما نسمع عن وجود خلافات ومنافسة يعني غير معلنة ما بين نجمات هذا الجيل، إلا أن هناك شاعر كبير استطاع أن يحقق نجاح مع هذه الأسماء الكبيرة في هذا الطريق، واستطاع أن يجمع بينهما دون الإخلال بوجود النجاح الذي حققه. كيف استطعت أن تحقق هذا التوازن؟ هو يمكن التنافس كان بين فايزة ووردة، إنما فايزة وصباح كانوا أصدقاء جدا جدا جدا. وأنا لما شفت صباح لأول مرة شفتها مع فايزة عند فايزة، وكان أول لقاء بينا أغنية أنا كده دلوع، والأغنية دي كنا عند فايزة، كان الصباح موجودة ومحمد سلطان، وبعدين سمعت الأغنية عجبتها جدا جدا جدا، وتلاتها بقى الأغنيات الأخرى بقى الدنيا حلوت، وبعدين مع جمال سلامة يلا نعيش الحياة والحاجات الجميلة اللي بعد كده. يعني يلا نعيش الحياة لها روح انطلاقة ربما بتبث في النفوس بمجرد الاستماع إليها. كيف استطعت كتابة هذه الكلمات، وهل كنت في هذه الحالة وقت كتابة هذه الروح من الكتابة؟ أكيد يا عزة، وأي أغنية كنت بكتبها لازم أكون حاسسها. أنا الأغاني بتاعتي تقدري تعتبريها مذكرات أكتر منها أغاني، كنت حاسسها جدا وعايش الحالة وكتبتها. وجمال سلامة أيضا نفس الحكاية، بس هو استوحى حاجة غريبة لاحظتها، اللي لما بتقول يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة، يلا يلا يلا يلا دي واخدها من مشجع أهلاوي في ماتشات الكورة بتاعت النادي الأهلي، مباريات النادي الأهلي كان المشجع دايما صوته يطلع في الماتشات وبيقول يلا يلا يلا يلا يلا. وبالتأكيد دايما أبدا ما يكون، وكان الموسيقار الكبير الدكتور جمال سلامة له روح وفكر مختلف في الموسيقى والتلحين، ورؤية ربما لم نتطرق إليها من قبل وربما لم نتطرق إليها بعد. أنا رأيي أن جمال سلامة ده عبقري من عباقرة التلحين في مصر، لأنه هو في كل مجال دخل فيه عمل أحلى ما يمكن فيه، عمل فيه بصمة لا تنسى، فأنا لذلك بعتبره أحد عباقرة التأليف الموسيقي والتلحين في مصر. يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. ويلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة. حقيقي حلوة والأحلى حبيب وكداني، بحبك وأقولك بحبك وأقولك أنا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني، لقيتها حقيقي حلوة والأحلى حبيب وكداني، بحبك وأقولك بحبك وأقولك أفرح الشاعر الكبير والإذاعة القدير الأستاذ عمر بطيشة، كلماتي مذكرات قبل كونها كتابة أغاني. هذه المقولة الخطيرة لحضرتك صرحت بيها. انت بقى استطعتي الكلمة دي تلميذة لحضرتك، مش هتفوتيها. هذه المقولة يعني لا يجب ولا يعني يمكن أن نمر عليها مرور الكرام، بتجعلني أتوقف عند أغنية لم ولن تنسى. بالتأكيد عندما يستدعى اسم الفنانة سميرة سعيد تستدعى معها هذه الكلمات. هذه الأغنية بالطبع مش هتنازل عنك أبدا، وهذه الحالة إذا كنت تكتب بكل ما تشعر به وكل ما تكتبه هي تجربة ذاتية، فيجب أن أتوقف عند هذه الكلمات المستمرة حتى هذه اللحظة. شوف يا عزة، يعني أنت مذيعة شطرة ومحاورة ماهرة، لكن لن أحاول أن أفسد عليك خطتك. لكن شوفي، يعني هو طبعا ما بكتبش حاجة إلا لما أكون حاسسها، وبتبقى أشبه بالمذكرات منها للتأليف السطح يعني، أو التكليف بتأليف. لكن المرجع في هذا أو مرجعياتي في هذا مش بالضرورة تكون تجربة شخصية ذاتية حصلت لي أنا، ممكن تكون حدثت لأحد أصدقائي، لأحد معارفي، أو ممكن أكون قرأتها في قصة. أنا مرة كتبت أغنية عن قصة الحب فوق هضبة الهرم نجيب محفوظ، وكتبت أغنية سامحني للمطربة هدى عمار مثلا. هل دي بقى حاجة حصلت لي أنا شخصيا؟ لا طبعا، إنما انفعلت بيها انفعال شخصي كأنها حدثت لي. أو أحيانا يكون كلام اتقال لي، يعني الطرف الآخر هو اللي قال لي الكلام ده، مش لازم أكون أنا اللي قلته. مش هتنازل عنك أبدا، دي من اللي ينطبق عليها هذا. صحيح بأننا يعني تعرضنا منذ بداية السهرة لأصوات نجمات زمن الفن الجميل الذي كتب لهم الشعر الغنائي الكبير والإذاعة القدير الأستاذ عمر بطيشة، إلا أنه اسمح لي أن أتوقف عند صوت أعتقد بأنه صوت من الأصوات الرجالية التي لن تتكرر، ألا وهو الفنان الكبير الراحل محرم فؤاد. الله يرحمه رحمة واسعة، كان صديقي جدا جدا جدا، ومن أطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي، وكان ابن بلد مصري جدع جدا جدا جدا. وانا عملت له أكتر من أغنية، لكن الأغنية اللي أنا بعتز بيها جدا أغنية اسمها مصر المصريين، كان أيامها الرئيس أنور السادات الله يرحمه كان عمل معاهدة السلام، وكان حصل مقاطعة من الدول العربية لمصر. فعملت الأغنية دي بقول فيها لكل اللي خصموا مصر وقتها: يا مصر قومي قولي لهم مين هي مصر المصريين، قولي أنا اللي صنعت تاريخ قبل التاريخ ما يكون بسنين، قولي أنا اللي وضعت أساس كل الحضارة لكل الناس، يا مصر قومي قولي لهم مين هي مصر المصريين. وهو لحنها بنفسه، وعجبني جدا لحنه ان هو عمله زي ألحان زمان بتاعت سيد درويش وكامل الخلعي، والجو القديم الحلو اللي فيه ريحة مصر القديمة. دعيتي للسلام، وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. تاريخك الطويل على ضفاف النيل، حضارة مش دمار. دعيتي للسلام، وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. هز الدنيا الكبيرة من قلبك يا أميرة، اللي مليان نهار. قدم للدنيا خيرك خيرك، قدم للدنيا نورك، قدم للدنيا خيرك خيرك، قدم للدنيا نورك، قدم لها العمار. ميادة الحناوي أو مطربة الأجيال كما توصف، هذه الشخصية وهذا الصوت الذي أمتكت معه أروع الصور واللوحات الرومانسية، الشاعر الغنائي الكبير الإذاعة القدير الأستاذ عمر بطيش. والله ميادة دي غالية علي جدا يا عزة، لا تتخيلي. إنسانة جميلة صوتا وصورة وقلبا وتعاملا وكل حاجة، يعني من أقرب الناس لي. طيبة جدا جدا جدا وجميلة، وإحنا علاقتنا ممتدة من زمان جدا جدا، لأن تقريبا من قبل ما تبقى ميادة اللي انتوا عارفينها ديت، كانت لسه بنوتة صغيرة جاية مصر، لسه بتشق طريقها، كانت واخدة شقة مفروشة في المانيال. فجالي الملحن فاروق سلامة، أخو جمال سلامة، وطلب مني كلمات من أجل مطربة جديدة اسمها ميادة الحناوي. فأديته كلمات أغنية نعمة النسيان، وفعلا غنتها ورحت لها أنا في الشقة بتاعت المانيال دي. تندهش يا عزة أن الموسيقار عبد الوهاب في الوقت ده نفسه اكتشفها وعجب بيها جدا، وقرر يلحن لها. ومن كتر إعجابه بيها كان بيروح لها في شقة المانيال دي. بعد نعمة النسيان عملت لها أغاني كتير جدا جدا جدا مع محمد سلطان ومع سيد مكاوي، مثلا حبك ما ينتهيش من أشهر الحاجات دي مع سيد مكاوي. وبعدين مرحلة بقى صلاح الشرنوبي، عملنا بقى أنا مخلصة لك، ويا شو يا شو، وكبريائي، هي أشهر ما غنت ميادة الحناوي. من أشهر ما غنت فعلا. وكمان في أغنية بحبها قوي، اسمح لي أذكرك، مهما يحاولوا طفوا الشمس. بالضبط كده يا عز، برافو عليك. مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يحاولوا حوله يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يقولوا مهما يعيدوا، انت في قلبي انت وبس. مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهم، مهما يقولوا مهما يعيدوا، انت في قلبي انت وبس. كل كلامهم مش هيأثر، وانا ولا حبعد ولا حتغير، يمكن حتى حقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. كل كلامهم مش هيأثر، وانا ولا حبعد ولا حتغير، يمكن حتى حقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. حبنا جوا قلوبنا بيكبر، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس. الشاعر الغنائي الكبير والإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، اسمح لي أن أتوقف عند صوت من الممكن أن تتفق معي بأن هذا الصوت لم يأخذ حقه كاملا، ألا وهو هدى عمار. معك حق فعلا، هدى عمار خسارة جدا أنها كمان اختفت في الفترة الأخيرة دي، مع أنها من أجود الأصوات، صوت سليم جدا وأداء راقي واختيارات ذكية، لكن للأسف ما خدتش فرصتها بالكامل يعني. وأنا عملت لها مع عمار كذا أغنية، منها ما كدبش عليك، ومنها قلبي الصغير، وعملت لها مع صلاح الشرنوبي بغير عليك وسامحني، وأكتر من أغنية الحقيقة، تعاوننا في أكتر من حاجة، وأنا بعتز جدا بهدى، ونفسي إنها كانت تكمل ما توقفش. ما كدبش عليك أنا حبيتك أول ما قابلتك، أهو لقيتك أنت اللي بيتمنى قلبي، اللي بيتمنى. وإذا كنت دريت عنك شوقي لما تأكد إنه حقيقي، أدي أول أعلن عن حبي، أول أعلن عن حبي. ما كدبش عليك أنا حبيتك. من نجمات زمن الفن الجميل إلى نجمات حاليات على الساحة الغنائية، بيعتبرنا من أقوى الأصوات الموجودة على الساحة الغنائية الحالية، وأعتقد بأن هذا الصوت لم يكن فقط بداياته مع الشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة، ولكن بالتعاون مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي كانوا وراء هذا الصوت وتبنيه منذ البداية، ألا وهو صوت أمل ماهر. اللي اكتشف أمل ماهر هو المايسترو الراحل صلاح عرام، رئيس الفرقة الذهبية للموسيقى، وقدمها للإذاعة المصرية، بس هو لقى ان عمار الشريح هيبقى اقوى منه في تبنيها. عمار كان من نوع القوي اللي بيقدر ياخد حقه، بيقدر يتكلم، وكان ايامها بيعمل الاوبريتات بتاعت اكتوبر، فواصل للرئاسة وحاجات زي كده يعني. فعملت لها مع عمار اكتر من اغنية، ايام ما كانت لسه بتغني باكورة اغانيها يعني، فعملت لها أغنية اسمها تانيا مصر، وغنتها في حفلة قدام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجحت جدا فيها ونالت إعجاب وتصفيق الحاضرين جميعا. وأنا فاكر كانت قاعدة جنبي الوزيرة فايزة أبو النجا، فقامت هنتني، قامت وقفت على رجلها وهنت لي ومبروك يا أستاذ عمر، ده الكلام اللي احنا عايزين نسمعه. وكانت معجبة جدا بيها وبالأغنية، ويوميها حسن مبارك قرر يصرف لها مكافأة أظن 35,000 جنيه فورا، خريتها فورا وهي واقفة يعني. وبعدين جينا بقى حصلت حادثة استشهاد الشهيدة الفلسطينية وفاء إدريس التي اغتالتها يد الغدر الإسرائيلية، فأنا وعمار بسرعة اتصلنا ببعض، الحقيقة كان قريب جدا المعنى، أختي وفاء على طول كده، وانا اخترت ان انا اكتبها بالفصحى هي اللي اختارتني، يعني الفصحى اللي اختارتني كانت اكثر تعبيرا وبلاغه عما نشعر ونمر به جميعا في هذا المرحله. ايوه انا لقيت نفسي بقول كده على طول، اختي وفاء يا زهره من كبرياء كانت على الارض فصارت في السماء، وغنتها امال وخادت بيها الجائزة الذهبية الأولى في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. أعلم تماما أنه في كل مرة أجلس فيها أمام هذه القيمة والقامة الأستاذ عمر بطيشة فإن بحره الزاخر لا ينضب، وأعتقد أنني كنت سعيدة الحظ أن أجلس لأكثر من مرة محاورة هذا العملاق والفنان ذو الطابع الخاص الأستاذ عمر بطيشة. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، ودائما أبدا كل ثانية وحضرتك بخير. شكرا يا عزة، وحوارك معي يطمئنني على مستقبل البرنامج العام والإذاعة المصرية. شكرك، يعني هذا ما زرعته فينا أستاذي الجليل والفاضل. مرة ثانية كل عام وحضرتك بألف خير. وانت بألف صحة وسلامة، وكل المستمعين بألف خير. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.